إن شاء الله يعني نبدأ. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. نقرأ من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية بإسناد مولانا الشيخ مساعد بشير حفظه الله من كل سوء ومكروه، وبارك لنا في علمه وبارك له في عمله وعمره. اللهم آمين. إن شاء الله يا مولانا دقائق بس، البث بياخد دقائق كده حتى الإخوة يبدأوا يستمعوا، دقيقة واحدة. وقفنا في المرة الماضية عند قول أبو الحسن الأشعري في صفحة 241، صحيح كده مولانا؟ هنقرأ قول أبو الحسن، وبعد ذاك حضرتك كنت بتعلق، نبدأ بإذن الله. لا بعد إذنكم يا مولانا، يعني نقطع حديثكم لأن الإخوة يقولون الصوت ضعيف، فدقيقة واحدة كده نشوف المشكلة وين وبعد كده حضرتك تكمل. أحسن الله إليكم. طيب يا مولانا بعد إذنكم، يعني حضرتك ممكن تكمل كده جملتين أو كده نشوف الإخوة يعني هيحسوا بتغيير ولا لأ؟ يا مولانا، يعني الإخوة ما زالوا يقولون الصوت ضعيف، فهل حضرتك النت متاح عندك بشكل جيد يعني نبث من التليجرام؟ طيب نعمل تجربة كده، ندخل في التليجرام يعني الشبكة عندكم ما يعني ما كويسة. طيب دقيقة واحدة أجرب بسماعة أخرى، ممكن يكون المشكل عندي أنا، أجرب بسماعة أخرى دقيقة واحدة بعد إذنك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الآن يعني أجرب بسماعة جديدة لعل الإخوة هكذا يستمعون أفضل. نشوف كده الإخوة سيقولون ماذا، لو كده نضطر ننقل إلى النت إلى التليجرام. طيب إن شاء الله. وين هذا؟ يعني يبدو أن الصوت بقى أفضل أو أحسن؟ نعم. طيب إن شاء الله تعالى. أنا هنا أتكلم عن أبي الحسن، أبي الحسن الأثري، هو متأخر يعني ليس بحلة. جماعة المتقدمين نحن ما كنا سنة 24 من الهجرة، القرن الرابع، القرن الرابع. فلذلك عن جماعات من أهل المذهب الحسني ينسبون الحسن الحسني إلى الأشعرية المحضة، وأنه ليس له علاقة بالحنابلة. وجماعات كثيرة من الحنابلة الذين كانوا في زمانه وبعد أبي الحسن يعني ما يرفضون مذهب أبي الحسن الحسني إلا المتأخرين كابن تيمية ومن كان على هذه السيرة، فهم الذين حاولوا يجعلوا أبي الحسن الأشعري له علاقة بالحنابلة. لكن جماعة الأشعرية أو جماعة أبي الحسن كلهم يتفقون على أنه هو ما عنده علاقة بالحنابلة، وإنما هو غالو أراد يعني أن يتعلمه كتاب التعليم كما قال الزاكر وجماعات، وكما قال البيهقي، مع أن البيهقي ما هو أشعري كاملا، لكن يقول قال أصحابنا يعني من الأشاعرة، وكان في الأشاعرة سبحان الله غير يعني ما كتاب له. وفي دلالة على أن يعني الظاهر والواقع البين أن هذا الحسن الأشعري هو إمام هذا المذهب، لا ما كما يقول بعض الناس يعني عندهم الإيمان أو ما شابه ذلك، واختلفوا فيها اختلافا طويلا. المذهب الإسلامي هذا فرق، هذا جعل كل ما يعني أصحاب الفرق جميع ألوانهم وأصواتهم جعلهم من الإسلاميين، حتى بهم من ينكر الأشياء المعلومة من الدين يعني بالضرورة والواضحة والبينة في داخل هذا الكتاب. ولذلك يعني خير من يعني يمثل هذا الكتاب أو يوضح هذا الكتاب الغزالي كتابه الزندقة أو ما شابه ذلك، فهو يعني يجعلهم كخمسة يعني مذاهب كلها أنها يعني جماعة المسلمين، وإن اختلفوا في الآيات والبينات والواضحات وما شابه ذلك، لأنهم في الآخر يزعمون أنهم هم من أهل الإسلام ويزعمون أنهم أهل الفرقة أو الطائفة الصحيحة أو السليمة أو النازية أو ما شابه ذلك. فلذلك يعني هذا المذهب مذهب الأشعري يعني فيه شبه يعني شديد بالجهمية والمعتدلة، وخاصة الناس الذين يعني ما قرأوا ولا درسوا المذهب الأشعري إلا من خلال كتاب ابن تيمية، وهذا ما يقول يعني قراءة ولا دراسة ولا معرفة، لأن معرفة هذا المذهب فتكون عن طريق يعني شيخ المسلمين، هذا ما يعني يصور الصورة الصحيحة السليمة، لأنه يقول هو يعني ما وافق هذا ما يعني ما يضر يعني فيه، وإلا أن المذهب الصحيح عنده يعني جماعة وعنده دحايل وعنده أركان وهيئات ومفسرين ومفسرين تشبيه على مذهب الصحيح من هذا.

فغاير بين، المحروق بين الفرد والإصلاح بين الناس. نعم أحسن الله إليكم. غاير بين الإيمان والعمل. نعم. فغاير بين المعروف وبين الصدقة والإصلاح بين الناس، كما غاير بين اسم الإيمان والعمل، واسم الإيمان والإسلام، واسم الإيمان والإسلام. يا مولانا، في أخ يسأل يقول: تعريف الأشاعرة للإسلام مخالف لتعريف السنة، فهل هذا من جهلهم بالسنة؟ أصلا يعني عندهم العقيدة مبنية على العقل، كل كتب الأشعرية الأدلة والبراهين عقلية، إلا في السمع والبصر، السميع البصير هذه يقولون أنها نقلية، فهم يقولونها في العقل دليلا، هكذا يقولون. أما بقية التوحيد واسم التوحيد والإسلام والإيمان وخاصة العقيدة ومعرفة الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى، هذا عقلي عقل. حتى عندهم يعني لو سألوك عن الدليل على وجود الله لو سألت بالقرآن ضعفوا عليك، يعني لا بد من معرفة المخلوقات، يعني يستدل على وجود الله أو على معرفة الله سبحانه وتعالى بالمخلوقات لا بالقرآن ولا بالسنة. يعني لو قلت أن الله واحد قل هو الله أحد، هذا ما يعتبر أنك تعرف التوحيد. هذا هو الموجود عند النظام وأساطير العقيدة الأشعرية، حتى من أكبر كتاب إلى أكبر كتاب عندهم، إلا من خرج عليهم يعني في بعض الأحيان، سواء كان في المعاني كما مر علينا يعني في بعض الأشياء، أو إمام الحرمين أو ولده أو أبوه، يعني هؤلاء يعني خرجوا في بعض الأشياء لما يعني وجدوا النصوص يعني باعتبار أنها هي التي يعني فيها يعرف التوحيد والإسلام والإيمان والأسماء والصفات إلى آخر ما هو معروف يتعلق بالله سبحانه وتعالى أو يتعلق بدينه. ولذلك يعني حتى لما كتب الكتاب هذا الكتاب اللي دعا العقل ولا النقل هذا، وانه يعني لا يخالف النقل العقل، ورد على هؤلاء لان عندهم النقل يعني قد يخالف العقل ومخالفه النقل للعقل، لان العقل عندهم اقوى واشد وفيه يعني الجزم على العقيدة الصحيحة، هكذا يعني عندهم في كتبهم ومناهجهم التي قرأناها وسمعناها منهم وينشرونها في الآفاق، ينشرونها في الآفاق. وكثير منهم لا يعرف السنة، حتى الذي يقال على القبائل قال عند يعني موته أمسك بالبخاري في رواية لا تعرف يعني صحتها، يقول لك الغزالي عند الوفاة أمسك بالبخاري وبدأ يقرأ في البخاري، كيف يقرأ البخاري وهو لا يعرفه من أول، ولا أنه تلقاه ولا قال له بيتا في هذا الكتاب ولا في كتب السنة. وأكثر الأحاديث حتى الذي تقرأ في إحياء ابن كثير أو في كتبه تقوم الحديث ضعيفة أو موضوع أو لا توجد أصلا كما يقول العراقي لم أجده. فإذا كان الحديث لم يجده العراقي، من يجده بعد العراقي؟ من الذي يجده هو العراقي؟ هو في مصحف الإمام الذهبي والجماعات الكبار المزيه ومن سبق هؤلاء من الأئمة الذين هم أصحاب هذا الشأن. فحاجة كثيرة لا توجد، من أين جاء بها الله أعلم، إلا أن تقول يعني من وضع بعض من وضع لبعض المذاهب سواء كان للصوفية أو سواء كان المذاهب العقدية أو الشعوبية أو الفقهية أو ما شابه ذلك، كما هو معروف عند أهل المصطلح الحديث يعني بخصوص هذه الأحاديث التي وضعت لهذه الأسباب، لهذه الأسباب. يعني حتى صوفيا لما قالوا إحنا لا نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نكذب له من أجل الناس يعني يتشبثون بالرسول وبالله أو بالشريعة أو بالدين أو ما شابه ذلك، أو النبي كالذي يعني وضع هذا أبي حصن الذي وضع فضائل القرآن أو الحديث فضائل القرآن سورة سورة أو بعض الآيات. قال لما رأى الناس التفتوا عن القرآن فأراد أن يجعله يتشبثون بهذا القرآن، فلذلك وضع لهم هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة من أجل أن يحفظهم بالقرآن وهكذا. وإذا حديث المغايب وحديث التوحيد وما شابه ذلك، وهذا هو مدوع عند أهل العلم، فهم لا علاقة لهم بهذا الأمر، أمر السنة، أمر السنة أو أمر القرآن. فبعض الأحيان أحسن الله إليكم مولانا، حفظكم الله من كل سوء. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، غير بينهما، وقد دخلت الفحشاء في المنكر في قوله: وينهون عن المنكر، ثم ذكر مع المنكر اثنين في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. جعل البغي هاهنا مغايرا لهما، وقد دخل في المنكر في ذنيك الموضعين. بعد إذنكم مولانا سؤال آخر، يقول الأخ: السلام عليكم، ممكن توضيح بخصوص أن العقل إذا عارض النص عند الأشاعرة يقدمون النص؟ طيب، هل يعتبر هذا ردا للنص؟ وما حجتهم في رد النص بمثل هذا؟ وما قيمة إيمانهم به إن كانوا سيردونه بعقلهم بعقوله؟ هم السنة ما عندهم لها علاقة أو معرفة بالعصر، بقي القرآن يعني حماد وجوه محتمل، المحتمل عندهم لا يكون دليلا. وصحيح يعني في بعض المرات أو في بعض الأحاديث المحتمل أو المتنازع فيه بين عن العلم يعني عن الحق لا يكون دليلا لهذا ولا لذاك، الا ان تاتي قرينه اخرى او دليل اخر او معنى اخر او شاهد اخر. اذا كان الدليل محتمل او متنازع فيه، فانه العقل يعني غير متنازع فيه، العقل غير متنازع فيه، وهذا كلام العقلانيين جميعا حتى المعاصرين يعني من الاسلاميين يعني يجعلون الحق هو مقدم على على على على على النصوص سواء كان القرآن أو السنة أو ما شابه ذلك، إلا أن يقول أن القرآن غير معتمد إلا يحتمل معنى واحدا. صحيح يعني كثير من القرآن يحتمل معاني كثيرة، لكن عند أهل العلم أن المحتمل هو الواحد، هذا المرجع عند أهل العلم هذا الواحد. إذا كانت دلالات اللغة أو المعاني أو البيان أو ما شابه ذلك تجعل يعني بعض النصوص يعني محتملة أو لها معاني أكثر من معنى في الباب الواحد، ولكن في هذا معروف عندهم بعد ذلك الترجيح. وهذا الشيء يعني يطبق على عواهنه بحيث لا يحتج به ما دام في القرآن محتمل أكثر من معنى أو معنيين أو ثلاثة، بعض الأحيان ترك القرآن فلا بد له من بيان من السنة هذه السنة التي تبين هذا القرآن أو تخصص هذا المعنى أو هذا التأويل أو هذا الفهم أو هذا النص المحتمل أكثر من وجه من الوجوه مهما كانت. العقل في توجيه وفي ترجيح، هذا معروف من أدوات الاجتهاد المعلومة عند أهل الإسلام، أو ذلك العمل الواجب عند أهل الإسلام، يعني خاصة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن العلم عموما إذا كان العمل عندهم على واحد من هذه الأوجه فيعتبر هذا العمل المستمر أو الكثير أو عليه أكثر الكافة من أهل العلم أو مسائل القياس الصحيحة ما عندها مخالفة للنصوص، لأنه بالقياس يعني تظهر تجد يعني من النصوص وبيانها وتوضيحها وتنجيحها وما شابه ذلك، أو الإجماع الذي يذكره أهل العلم يعني والإنسان الإجماع متنازع فيها، وذلك إلا الإجماع تجد له نص أو دليل من القرآن أو السنة، هذا هو القارئ. ولذلك هم جعلوا هذا العقل حاكم، هذا معروف حتى عند أقل يعني من الناس المذكرين والقيم هذه النونية له ذكر يعني العقل أنه متحكم في النصوص عند هؤلاء الناس، العقل متحكم في هذه النصوص، يعني العقل هو الذي يوجه القرآن وما شابه ذلك موجود عند الأشعرية. فلو قرأت كتابا واحدا يعني كتابا واحدا من كتبه بطريقة صحيحة وسليمة يعني ليس بالكبير الواحد ولكن الصغير الذي يكون فيه اختلاف تجد على المذهب وتعرف المذهب عند ذلك، يعني عندما كتب هذا الرازي أساس التقديس وجاء بجميع ورد كتاب هذا الكتاب أساس التقديس يعني نقضه هو عقل وعقلانيات لا نهاية لها، يعني لا نهاية لها، يعني حتى الرؤية ذاتها رؤية الله الموجودة في القرآن وهم يقولون بها يعني مخالفين للمعتدلة هي في النهاية الرؤية هذه ما رؤية كما يقول أهل السنة سترون ربكم كما ترون القمر في البدر أو دون أن يقول يعني سحاب ولا ضمان أو مسافة ذلك أو كالشمس يعني في الرأس من غير ما يكون في سحاب يمنع، وهم يعني يجعلون هذه الرؤيا ليست بالأبصار إنما شيء ينكشف به الإنسان، أنا لو ما الله تعالى مثل الكشوفات التي عندهم هذا هو الذي يقولون به. لذلك الرؤيا يعني ما يراه من اتجاه واحد فقط يعني يقولون، فإذا كان لا يراه اتجاه واحد هذا ما رؤيا، هذه ما رؤيا لحد ما ذكر النص القرآني أو النص الحديثي المتواتر في هذا الباب. ولذلك يعني حتى القدماني يعني الذي ينكر الرؤيا ما يعترض عليه لأنه دينه وأدلته على هذا الباب يعني الحق الذي جعله ونصبه في هذا الباب، يعني ما ينبغي أن ينكر عليه هو من الأمة، يعني حتى اللي يقول بخلق القرآن ولا حتى النصوص ما متعبد فيها في كثير من الأحيان إلا من باب التلاوة لا من باب العمل، فلا يخرج من الملة حتى الذي يقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم العلوم إلا بعد ما تقع، يعني لا يعرف التفاصيل أو لا يعلم التفاصيل إنما يعرف هو ويعلم الكليات، ومع ذلك هو من أهل الإسلام

ما نقول فيه مشاكل ولا نقول فيه يعني مغزلات ولا حقد ولا ما شابه ذلك مما يعترض عليه المعترضون، لأنهم يعترضون لأنهم لا يعرفون القرآن. فإذا ناقشوا الإنسان وهو يعرف القرآن لكن لم يستقصي المعاني أو الألفاظ أو الدلالات الموجودة في القرآن، ما يستطيع أن يسير معهم إلى النهاية، ينقطع عنه، لأنه أصلا ليس القرآن هو يعني بابا فك الخصومات عنده. فلذلك الإنسان ينبغي عليه أن يجمع هذه الأشباه والنقائد من الآيات القرآنية بحيث يتضح له الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وتنحرف وتنفضح يعني في قلبه أو في نفسه أو في روحه هذه الدلالات والمعاني. نعم. أحسن الله إليكم يا مولانا وبارك الله فيكم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا باب واسع يطول استقصاؤه، وهو من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقة وخصوصا ألفاظ الكتاب والسنة، وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس، من جملتها مسألة الإيمان والإسلام، فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقع افترقت الأمة لأجله، وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة، وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا، كما قد بسطنا هذا في مواضع أخر. إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه يبين أن الهدي كله مأخوذ من كلام الله ورسوله. أن الهدى. نعم يا مولانا. أن الهدى هدى. نعم أحسن الله إليكم. أن الهدى هدى. أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل. هدى هدى للمتقين، هدى إرشاد. الفهم أو المعرفة، الهداية، الطريق إلى الإرشاد، وهو القرآن هذا. نعم. فكله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل. قد تألف الله لا بذكر الحق بذكر الأقوال، مش كده؟ نعم. الذي يقبل بلا دليل وترد بلا دليل. خلاص، ما هو هذا لا يعرف الدليل، وهذا أصلا ما عنده دليل، لكن أصبح ناظر أو مقدم في المعرفة أو إمام أو صاحب منهج أو طريقة أو أي شيء من هذا القبيل، فأنت لا تزال من الدليل، خاصة إذا قال لك أن فتن الذكر كنت لا تعلمون، فيقطع عليك الطريق. نعم. أحسن الله إليكم يا مولانا. في أخ يقول: بما يوصي الشيخ من الكتب في فهم ألفاظ القرآن ودلالاتها، وماذا رأي الشيخ في فكرة التفسير الموضوعي؟ نعم، نعم. أعيد السؤال مرة أخرى. يقول الأخ: بما يوصي الشيخ من الكتب في فهم ألفاظ القرآن ودلالاتها، وما رأي الشيخ في فكرة التفسير الموضوعي؟ التفسير الموضوعي هذا يعني من المستحدثات الآن، قد يكون صحيحا في بعض الأحايين، وإذا كان الذي دخل في هذا الباب وهو متشبع بالقرآن وبالسنة وبتاريخ الإسلام والمسلمين ومعرفة السلف الصالح والفقه والعمل والمعرفة، وعنده قوية وعنده حسن قوية وتقوى وصلاح، ربما يفيد الناس، لكن هو الآن أصبح مجرد رسالات الجامعات، كل إنسان يأخذ يعني بعض الآيات أو بعض النصوص أو بعض الأجزاء أو الأحزاب حسب الحفظ القرآن كذا ولا كذا، ويقول هذا تفسير موضوعي، لكن تفاسير المتقدمين لا يشابهها شيء ولا يضاهيها شيء يعني من التفاسير. تفاسير المتقدمين هي تحتاج إلى معرفة في السنة، يعني ابن جرير ليس أحد يعني يقدم عليه، لكن لما كان كبيرا وواسعا وطويلا يعني في فهمه وفي النقولات التي نقلها وما شابه ذلك، كان ابن كثير اختصر هذا واختصار ابن كثير وبحد ذاته كبير ما هو بالكريم، لكن هي يعني من افضل التفاسير من افضل التفاسير، لان التفسير الذي اخذ من الاصل هذا افضل هذا افضل هذا اتم، بخلاف الذي يعني يختصر التفاسير قد تفوت عليه كثير من الاشياء ويظل الطالب او العالم اذا كان غير مطلع على هذه الكتب الكبيره والعظيمه ابن جرير ولا ابن المنذر ولا البقوي او ابن كثير او تفسير للمأثور لابن ابي حاتم وجماعات من اهل العلم السابقين، لكن هذه تحتم عليه معرفه المصطلح الحديثي والجرح والتعديل ومعرفه طبقات العلماء ومعرفة الرجال وتوثيق هؤلاء الرجال وضبط من ضبط وما شابه ذلك. صحيح قد يعني في بعض الأحيان يتسامحون في التفسير يعني بعض النقلة أو المفسرين إذا حصل انقطاع يعني اعتمدوا على التفسير علي بن أبي طلحة ما عنده رواية عن ابن عباس، اعتمادهم لهذا الرجل ليس على الـ على الـ على الإطلاق، ما هو على الإطلاق، إذا كان على الإطلاق معنى ذلك قد ينجب أشياء ابن عباس ما تكون موجودة عند الآخرين الذين أخذوا عنه رأسا سعيد بن زبير أو أبو الحارية أو مجاهد أو من كان يعني في شاكل هؤلاء الأكابر وما شابه ذلك أو عكرمة إن كان هو أقل من هؤلاء يعني أبو الحارية لأنه كبير في العمر وأعظم من هؤلاء يعني سعيد بن زهير والمجاهد المجاهد هو قال نعم هذا لأنه تلقى على على على على على على ابن عباس أكثر من مرة مرتين ثلاثة أربع مرات أو أكثر من ذلك، فهؤلاء ثقات ثقات يعني في أنفسهم وثقات عند أهل الحديث لأنه من أهل الضبط ومن أهل الرواية، أبو العالية أبو جاهل سعيد بن جبير يعني عكرمة هؤلاء أهل الرواية الرواية على القصد يعني ثقة كل واحد ثقة في نفسه وثقة عند أهل العلم وأهل التفصيل، لما يقال ثقة في نفسه يعني هو صدوق في نفسه لكن قد لا يكون من يحتمل رواية عنه لا يحتملون الرواية عنه، لكن لما كان عندهم هو من الثقات من أهل التفصيل من أهل المعرفة ومن الأول عليه فهو ثقة في نفسه وثقة عند هؤلاء، فهذه الكتب هي أصلح وأبرك وأفضل، صحيح قيمة الوقت وقيمة الزمان وانشغال الناس مع وجود هذه العولمة في نشر الكتب والطباعات التي لم تكن في ذاك الزمان، ومع ذلك يجب يعني الفوز يعني بيننا وبينهم شاسع مع عدم الوسائل فهم اعلم واعرف واتقى واصبح واكثر روايه، مع انك يعني يكون عندك قرص صغير من الالات الالكترونيه وفيها الاف مؤلفه او ملايين للاخر من العلوم، لكن اين الوقت؟ اين المعرفه؟ اين التقوى؟ اين قيمه الزمن؟ اين البركه؟ اين الصلاح؟ أين أولئك الذين كانوا يحولون عليهم؟ فهذه يعني تحتاج وإنتهى حتى من المداخلين يعني من بسط يعني حتى يعني من المعاصرين يعني من يعني وضع بعض التفاسير أو بعض ما يحتاج إليه يعني في مقدمات أو ممهدات أو جعل رؤوس المواضيع أو ما شابه ذلك كله يعني بحسبه موجود الناس استفادوا منهم أو كتاب ابن تيمية هذا التفسير يعني من أحسن ما يكون يعني في التفسير الغالي فيه أنه تفسير لما سبق من كلام المتقدمين وهكذا ويعتبر من أحسن يعني ما يستفاد منه تفسير ابن تيمية هذا لأنه له مقدمة يعني جميلة وتعريفية كيف تعرف التفسير وكيف تتناول التفسير بهذه المقدمة ولكل يعني وجهته التي يعني أتى الله سبحانه على حياها لكن هؤلاء يعني هم من أفاضل أهل التفسير ولا سيما كتاب أفضل البيان هو لما نحن من الخاتمة يعني خاتمة التفاسير لكنه لم يستوعب كل التفسير كأنه يتحدث عن آية القرآن آية القرآن وبيان آية القرآن وكما في كتاب هذا اضطراب الاضطراب هذا رفع الاضطراب عن الإمام ما ورد في القرآن من الآية أنه كأنه بوصلة في هذا الكتاب فكثير من الآيات لا يتعرف لها إلا إذا كانت متعلقة بالتفسير أو التأويل أو الأحكام أو الشريعة أو ما شابه ذلك أو تحتاج إلى بيان أو ما هو معروف يعني عند العارفين بالتفسير أو لهم عمل وعلاقة بالقرآن والتفسير وهكذا نعم طيب يا مولانا أحسن الله إليكم وبارك فيكم هل تقصد بتفسير ابن تيمية الذي في الفتاوى؟ عنده هذا تفسير آخر خلاف الفتاوى مجموعة هذا جمعه في 7 أو 8 مجلدات تقريبا صار في الخارج يعني لو داخل الفتاوى ما يستطيع الإنسان أكبر منه أكبر من شنو؟ 6 ولا 7 هل عندنا هذا؟ نعم 6 أو 7 مجلدات يعني تخرجوه من من كتب الفتاوى أو من غيرها وهذا يعني جديد لأنه صار يعني مفضلا ممكن يعني قراءة هذا الكتاب فيه نوع يعني كثير وشديد جدا للإنسان يكون بعيد يعني من الخرافة لأن كثير يعني من التفاسير فيه الخرافات والدجل والشعوذة والأحاديث الواهية والضعيفة والموضوعة التي قد لا توجد في كثير من الأحيان إلا في هذه الأودية التي يضيع فيها الإنسان أحسن الله إليكم يا مولانا في سؤال يا مولانا بعد إذنكم الأخ يقول شيخنا الكريم يذكر بعضهم أنه يمكن استحداث قول جديد في تفسير الآيات ويقولون هو يوافق القواعد العامة للتفسير فما الرد على أمثال هؤلاء؟ استحداث يعني تفسير جديد ملائم يعني القرآن ملائم لأقوال العلماء ملائم لأقوال على التفسير وعلى التأويل يعني كالذي يقوله الشيخ محمد الأمير الشنقيطي عليه رحمه الله يقول قال مقيده وعفى الله عنه يعني هذا هو الجديد ليس الجديد هو الاستحداث فأننا لا نحتاج إلى استحداث اللهم إلا أن تكون الآيات القرآنية بمعنى مرادها غير ظاهر وواضح في تلك الأيام وفهموها على قدر الحال الموجود في تلك الأيام ويكون يعني ظاهر

اعتاضوا بغيره عنه فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أنزل ونهى عما يضاد ذلك، وهو اتباع أولياء من دونه، فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. ولهذا قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء: من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير سبيلهم، فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. وكذلك من لم يكن ذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد يأخذ عما عرفه عليه. هذا نعم يا مولانا، تسمعني يا مولانا؟ الصوت انقطع يا مولانا، تسمعني؟ اعتذر يا مولانا، يبدو ان الاتصال انقطع بسبب الشبكة. تسمعني الان؟ اي نعم. حضرتك كنت تعلق. اي نعم. وهو ذكر الشيخ اول يعني ومن يجرب الرسول، وهذا متفق عليه، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني جماعة اهل الايمان واهل الاسلام يعني في جميعهم، وإلا لو الغالبية والعامة ومع ذلك خالفهم يقول داخل في هذا المارع. لا يعني أشياء المجمع عليها المتفق عليها يعني خلاف النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم يا مولانا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك من لم يفعل المأمور فعل بعض المحظور، ومن فعل المحظور لم يفعل جميع المأمور، فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما حظر، ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به. نعم يا مولانا. فإن ترك ما حظر من جملة ما أمر به فهو مأمور. أحسن الله إليكم. فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور. نعم. ولا يمكن ترك كل ما حضر مع تركه لبعض ما أمر، فإن ترك ما حضر أو إن ترك ماشي ما أمر به فهو مأمور. نعم. يعني هي فإن ترك ما حضر كده صحيح ولا فإن ترك؟ لا، مع تركه ما حضر فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور. أحسن الله إليكم يا مولانا. فإن ترك ما حضر من جملة ما أمر به فهو مأمور، ومن المحظور ترك المأمور، فكل ما شغله عن الواجب فهو محرم، وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله. ولهذا كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي، وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم. فإذا قال تعالى عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم، دخل في ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه. وأما قوله: ويفعلون ما يؤمرون،

الأولين كأبي بكر وعمر، وإيمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني وغيرهما. والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء، منهم من يقولون إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازا لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه ولأنها دليل عليه، ويقولون قوله الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز. والمرجئة ثلاث أصناف، الذين يقولون الإيمان مجرد ما في القلب، ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب، وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه، وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم، لكن ذكرنا مجمل أقوالهم. ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم، ومن اتبعه كالصالحي، وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه. القول الثاني قول من يقول هو مجرد قول لسان، وهذا لا يعرف أو لا يعرف لأحد قبل الكرامية وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. والثالث تصديق القلب وقول اللسان، وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم، وهؤلاء غلطوا من وجوه. نعم يا مولانا، نتوقف هنا. نعم صحيح، أحسن الله إليكم مولانا وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، بارك الله في الجميع، الله يحفظكم يا مولانا. إن شاء الله الدرس القادم يكون في صحيح مسلم يوم السبت إن شاء الله. نعم إن شاء الله المجلس القادم يكون في صحيح مسلم. يعني ما كلمت محمد قلت له سرد ولا حتى وما بعده يكون كما هو السبت والأحد. يعني كلمنا مع الجماعة لأن له سرد ولا حتى هذا كما كنا. نعم تمام. إن شاء الله، أحسن الله إليكم مولانا وحفظكم الله من كل سوء. بارك الله لنا في علمكم وعمركم، وبارك لكم في حياتكم يا مولانا، حفظكم الله من كل سوء، أكرمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.